يا سدنا يلي علينا بتنهار، صارت تحالف عندنا اليوم لا شيء، من أول حرب علينا بلقمار، واليوم صارت حربكم عندنا مي. الله يلعن جيشكم يا أهل العار، ما همنا يا كفر هذا ولا ذي، نرضى بحكم الله علام الأقدار، والموت يلحق بالنهاية على الحي. شتاني بين سدود تبنى من جدار، وبين السدود اللي على الحق تبني، سد العقيدة يهدم السد والنار، والسد ما يهدم عقيده ويبطي. جند الخلافة في نحر كل كفار، أعتى السدود العاتية شيدتي، واختامها يالله لطفك بالأبرار، وارحم عبيدك من أهل الشر والغي، واختامها يالله لطفك بالأبرار، وارحم عبيدك من أهل الشر والغي، وارحم عبيدك من أهل الشر والغي.